يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يسيمها، مخافة أقوال العدا فيما أو لما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما. وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما. يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المترين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت، وجدت بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، وألقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبدوك الجبال. أتخشى نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألنهض وأسير في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي عن موضوع العزة، هذا الأمل المنشود، هذه الروح التي تسري في الأمة، هذه الروح التي تجري في الشباب، ترفض الذل الذي أصاب الأمة، ترفض هذه الإهانة الكبيرة، ترفض هذه الفترة التي سيطرت علينا عدة قرون من التخلف، وقرن كامل من الاستعمار والذل. نريد أن ننهض، نريد أن نعز من جديد. هذا الموضوع في منتهى الأهمية، ولذلك أراه في روح الشباب، لا أراه في الكبار كثيرا سامحوني، لكني أراه في الشباب يريدون العزة، والعزة في الإسلام. وبدأت المنظمات تلو المنظمات تتحرك في هذا الاتجاه، فنريد أن نؤصل لهذه المسألة ونؤكد على بعض معانيها وبعض قواعدها الهامة. العزة، خلاصة أمر العزة يدور حول مبدأين. المبدأ الأول الغلبة، الانتصار. والشدة والقوة، هذا من هنا ينطلق مبدأ العزة. والمبدأ الثاني هو رفض الإهانة، رفض الإهانة. فهذا هو مبدأين، مبدأ الغلبة ومبدأ رفض الإهانة. العزيز يرفض الإهانة، ولذلك كان شعرنا كله يدور حول الكرامة ورفض الإهانة. ولو كان الإنسان يعيش فقيرا، ولو كان يعيش محروما، ولو يأبى أن يأخذ بعض حقوقه من أجل أن يحافظ على كرامته. فخلاصة أمر العزة يدور حول الغلبة ورفض الإهانة، وإن كان لها أحيانا تستعمل بمعان أخرى. جاءت القرآن الكريم العزة جاءت في القرآن الكريم بعدة صور. من هذه الصور أو من هذه المعاني التي جاءت في القرآن معنى العظمة، معنى العظمة. ألا ترون السحرة حين قالوا بعزة فرعون، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أي بعظمة فرعون أو بقوة فرعون وبغلبة فرعون، فهي تعود لنفس المعنى. وقد تأتي أيضا بمعنى الحماية والمنع، الذي يمنع ويحمي. وجاء هذا في القرآن الكريم في عتاب الله عز وجل للمؤمنين الذين يوالون الكفار أو المنافقين الذين يعني يوالون اليهود ولا غيرهم، فكل أنواع الموالاة لأعداء الدين. يقول الله عز وجل أيبتغون عندهم العزة، هل يبتغون عندهم الحماية والمنع، وهي تعود مرة أخرى إلى معنى الغلبة، يبتغون عندهم الغلبة أنهم ينصرونهم، بل العزة لله جميعا. فهذا المعنى الثاني. وقد تأتي العزة بالمعنى السيء، بالمعنى السيء، وإذا جاءت بالمعنى السيء فتضاف. انظروا إلى قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. فهنا العزة ليست وحدها، هناك عزة بالإثم، اعتزاز بالإثم وتعلق بالإثم وإصرار عليه. فإذا أصل العزة يدور حول إذن معنى القوة والغلبة. وذلك من أسماء الله الحسنى العزيز، العزيز يدور حول معنى الغالب القوي، الغالب الغلبة القوة الغلبة، فكلها تدور حول معنى الغلبة هنا. ومعنى المعز الذي يعطي العزة لغيره، المعز سبحانه يعطي العزة لغيره، وهذا من أسماء الله الحسنى، فهو العزيز أي الذي عنده وبيده الغلبة، وهو المعز، المعز المؤمنين الذين يؤمنون به، فيعزهم ويأبى لهم الإهانة ويعطيهم الغلبة والنصرة. إذا آمن المؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ماذا يحدث عنده؟ إذا آمنت وآمنت أننا معنا الله العزيز صاحب الغلبة، ماذا يؤدي هذا بنا؟ يؤدي إلى الشجاعة، هذا سيؤدي إلى الشجاعة، أن الإنسان يخاف من ماذا؟ يخاف من ماذا؟ معهم الأمريكا، معنا الله، معهم قنابل نووية، معنا العزيز، ما يعود الإنسان يخاف. ولذلك مما تعلمته من عقيدة الإيمان ومما زرع في نفسي من عقيدة التوحيد وصفات الله الحسنى أني لا أخاف، ما الحمد لله ما أخاف، ما أخاف لا من حاكم ولا أخاف من جيش ولا أخاف من أمريكا ولا أخاف من يهود، ما أخاف إلا من الله عز وجل. من استقر عنده معنى العزيز لا يخاف. فالعزيز والعزة هذه يعزنا الله بها، فهو المعز لنا، فيتحول الأمر عندنا إلى الشجاعة. لكن بعض الناس قد يأخذ العزة كما رأينا العزة بالإثم، ويأخذ العزة بمعنى الغلبة والقوة والشجاعة فيتهور، أو يبالغ في هذه العزة فيستعملها في غير موطنها. ولذلك تجدون في الغالب، مع أن القرآن الكريم يعني يتعامل مع الأسماء الحسنى كل وحدة، لكن في الغالب عندما يذكر العزيز يذكر معه الحكيم. دائما تجدون العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. لماذا؟ لماذا دائما العزيز الحكيم؟ لأنه هو له الغلبة سبحانه، له القوة، له الجبروت، له الشدة، له الانتصار، لا يغلبه أحد، عزيز على كل أحد. لكنه عندما يستعمل قوته، عندما يستعمل عزته، يستعملها بحكمة، يستعملها بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. فهنا معنى العزيز الحكيم. والله سبحانه وتعالى دائما يذكرنا، حتى نتذكر العزيز من المعاني التي تذكرنا بهذا المعنى وتستقر في نفوسنا، معنى الكبير والأكبر. عندما نقول الله أكبر، الله أكبر، أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من الخلق جميعا، أكبر من الطغاة، أكبر من الظلمة، أكبر من اليهود، أكبر من كل شيء. الله هو الأكبر. ولذلك هذا التكبير أمر مستمر في التذكير لنا في كل صلاة. نكبر، نكبر، كم مرة نكبر؟ ونكبر في الأذان، ونكبر عند الإقامة، ونكبر عند القتال. هذا التكبير المستمر، والله لو استقر في نفوسنا، لو استقر في نفوسنا أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير، ماذا يصبح؟ ماذا يصبح في النفوس؟ يصبح عزة، عزة. وذلك يعني في قصة طريفة، أن في أيام الملك الصالح أيوب، وكان الملك الصالح أيوب في الدولة الأيوبية كان يلقب بالملك الصالح المبجل المعظم، يعني عدة ألقاب قبل ما يقولون أيوب. وكان له موكب فخم جدا، إذا سار فيه يعني يأخذ القلوب ويأخذ الأعين، موكب فخم جدا، زينة عجيبة جدا، كان يفعلها في مصر. ففي يوم من الأيام بينما هو في موكبه هذا العظيم والناس مبهورة بهذا الموكب العظيم، وإذ يسمعون صوت، صوت ينادي يا أيوب، يا أيوب. استغرب الناس، من الذي تجرأ على الملك في موكبه ولم يلقب بأي لقب من ألفاظ من ألقابه وناداه يا أيوب؟ وإذ بسلطان العلماء العز بن عبد السلام وعمره آنذاك فوق 80 سنة، فجاء على عصاته وأقبل وتوقف الموكب، فجاء إلى الملك فقال يا أيوب، يا أيوب، أنت في موكبك هنا وفي المكان الفلاني تشرب الخمر، كيف تسكت عن هذا؟ فبدأ الملك يرتجف، قال يا إمام نغيره، ما دريت، والله ما دريت. بدأ يرجف أمامه، قال تغيره الآن؟ فقال نعم نعم. فأمر بعض الهزة روحوا غيروه، وتركه العز بن عبد السلام ومسى. والناس في ذهول، من يتعامل مع الملك بهذه الصورة؟ لما مشى الإمام تبعه الإمام الباجي من أعظم علماء المسلمين، كان تلميذ العز بن عبد السلام. فالناس ظلت في الموكب، والإمام مشى، العز بن عبد السلام ومشى وراء الإمام الباجي. فلما مشوا قليلا ناداه، قال يا إمام سألتك بالله كيف تجرأت علي وهو في موكبه هذا؟ فقال يا بني، يا بني، تذكرت عظمة الله فأصبح أمامي كالهر، تذكرت عظمة الله فأصبح أمامي مثل القطة لا وزن له. من عرف أن الله أكبر، من عرف أن الله العزيز، ما يعود أمام أحد يخافه. نحن نحترم الناس ونضع الناس في أماكن بمقاديرهم، ولا يعني لا نتجاوز الحدود في التعامل مع الناس، ونلقب الناس بألقاب، هذا موقف استثنائي، لكن ما نخاف، ما نخاف. نستعمل الأدب، نستعمل الحسنة، نستعمل الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لهرقل وهو كافر، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فاستعمال الألفاظ ليس خطأ ويجوز، لكن بشرط أن يبقى في الألسن ولا يدخل إلى القلوب. فلا تخافوا إلا من الله، اعتزوا بالعزيز وكبروا الكبير. مزيد من معاني العزة بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي عن موضوع جميل يتأمله كل طموح مسلم، وهو العزة، العزة للإسلام والمسلمين. حدث نقاش بين بعض الشباب، ما هو هدفنا النهائي؟ فاختلفوا، والحقيقة الأمر أقل من أن نختلف عليه. ما هو هدفنا النهائي في الدنيا؟ أما في الآخرة فهدفنا رضوان الله والجنة لا شك، لكن ما هدفنا في الدنيا؟ ما الذي نريده؟ احفظوها، نريد ثلاث أشياء، نريد ثلاث أشياء. نريد إقامة حضارة الإسلام العظيمة من جديد، فهذا أمر يجب أن نعمل له، ونعمل له حاليا وسنصل إليه قريبا إن شاء الله. الأمر الثاني، نريد سيادة البشرية من جديد. كنا سادة الدنيا، نحن اليوم للأسف أمم ضعيفة، أمم ذليلة، ولذلك بعض الناس بسبب الواقع الذليل بدأوا يلينوا في الدين نفسه، وبدأوا يغيروا الدين، ويعني يحاولوا أن يسترضوا الكفار. ما نسترضي أحدا، هذه حالة مؤقتة، هذه حالة مؤقتة، هذا الضعف الذي نحن فيه لن يستمر، لن يستمر، سيتغير هذا الأمر. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر، يعني بيت مبني، ولا وبر، حتى بيت السعر يعني الخيام، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز، عز المسلمين، أو بذل دليل، عزا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحها، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر. فإذا في النهاية سينتصر الإسلام، ونحن موعودون، ولن تقوم الساعة حتى ينتصر الإسلام على كل الأرض ويسود كل البشرية. فنحن سنبني الحضارة من جديد، وحضارتنا ستسود الدنيا كلها من جديد. إياكم، إياكم أن هذه الفترة من الضعف الذي يعيش المسلمون، إياكم أن تؤثر في فهمكم للدين، أو فهمكم للمستقبل، أو فهمكم لأهدافنا. والأمر الثالث الذي نريده، نحن نريد إذن الحضارة ونريد السيادة، والأمر الثالث الذي نريده هو إسعاد البشرية، إسعاد الإنسانية. آهي، آهي من ظلم الإنسان للإنسان. لن يسعد الإنسان إلا الإسلام. كل الأنظمة البشرية وكل هذه الحضارة الغربية، هذه كلها ستؤدي إلى تعافة الإنسان. كل منهج غير منهج الله عز وجل، وكل شريعة يحكم بها غير شريعة الله سبحانه وتعالى، ستؤدي إلى الظلم. تيقنوا من هذا، لن يقام العدل الكامل إلا بالإسلام. وعندما يقام العدل بالإسلام سيفرح الناس، ويعيش الناس في هناء وسعادة، وسأتكلم عن هذا المعنى بعد قليل. إذن نحن لا نخفي أهدافنا، أهدافنا واضحة جدا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفي أهدافه، والقرآن لا يخفي أهدافه، والدين هذا دين واضح جدا. في النهاية نحن نؤمن إيمان عميق أنه لا عدل إلا بشريعة الإسلام، فأي شريعة غير شريعة الإسلام ظلم، يجب تغييرها. وأن السعادة الوحيدة التي ممكن تتحقق للبشرية هي عندما يسودها الإسلام، وكل ما سوى ذلك سيؤدي إلى تعافة الإنسان. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة. إذن نحن نهدف إلى العزة بهذا المعنى الشامل. لكننا ايضا نطلب العزة ليس فقط للأمة وإنما للفرد أيضا، نريد الفرد أن يعيش عزيزا. يقول عمر رضي الله عنه: أحب من الرجل إذا سيم خطة خس، يعني إذا أصيب بأمر فيه إذلال، إذا سيم خطة خس يعني شيء فيه إذلال، أن يقول بملء فمه لا، يرفض الذل. عمر يقول للناس ولا يقول للمسلمين لا. وهو عمر الذي ماذا فعل؟ تعرفون قصته مع ذلك النصراني القبطي، تعرفون في مصر لما سيطر عليها المسلمون فكان الحاكم فيها عمر بن الخطاب، فتسابق ابن عمرو بن العاص، كان والي عليها عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب، فتسابق ابن عمرو بن العاص مع واحد من القبط، ففاز القبطي، فقام ابن عمرو بن العاص ونزل عليه بالضرب، كيف تسبقني؟ حيث الظلم هذا. فهذا المسكين اشتكى لأبيه فقال والله لا اشتكي لعمر، شوف يعرف العدل. فذهب هذا القبطي مع أبيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوصل له الخبر، ففورا أرسل إلى عمرو: إذا جاءتك رسالتي هذه فتعال أنت مع ابنك. عمر ما يدري ما الموضوع أصلا، فسأل ابنه ما القصة فأخبره، قال يا ويلك ويا ويلي من عمر. فلما جاءوا قال له فعلا حدث هذا؟ قال له فعلا، اعترف، فأعطى العصا للقبطي، قال له انزل على ابن والي مصر، انزل على ابن الامير، فنزل عليه ضرب الى ان توقف. قال له بعد انزل، قال له اكتفيت، قال له انزل لما تسبع، فقال له لا اكتفيت، قال انزل بعصاك، اسمعوا، قال انزل بعصاك على صلعة عمرو بن العاص امير مصر، على صلعته انزل بالضرب، فوالله ما تجرأ ابنه على الناس الا بحكم أبيه. فقال القبطي: ضربت من ضربني فاكتفيت. قال لا انزل، أنا أعطيك الحق. قال لا، فلم ينزل. فهنا عنف عمر بن الخطاب، عنف عمر بن العاص، قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا الكلام قيل ليس عن مسلم، قيل عن قبطي في دولة الإسلام. أرأيتم لما نتكلم عن العزة، احنا ما نتكلم عن عزة فقط للمسلم، نتكلم عن عزة لكل الناس، هذه الحرية، هذا الاحترام، هكذا نريد الناس. وذلك الصحابة والعلماء فهموا هذا المعنى، ولهم أقوال عظيمة، أقوال جميلة، أقوال شهيرة في هذا. من الأقوال الجميلة يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، يقول اصبحوا كلام في منتهى الحكمة، يقول الناس من خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر. يا سلام، احيانا الانسان لانه خائف ان يذل يسكت عن حقه فيصبح ذليل. لا تسكتوا عن حقوقكم، هذا هو عين الذل. فالناس يقول والله انا ساسكت حتى ما احد يؤذيني، حتى ما، لا تسكتوا عن حقوقكم، ومن خوف الفقر في فقر. اخاف اتكلم يؤذوني ولا يسجنوني ولا يرفدوني من العمل ولا ما اعرف. الناس من الخوف، الخوف قضية نفسية هي التي تؤدي الى الذل. فتأملت في امر الذل في حقيقته كله امر نفسي، والعزة في حقيقتها كلها امر نفسي. ليس المشكلة أن يعيش الإنسان فقيرا، ليس المشكلة أن يعيش الناس في حرمان. انظروا ماذا يقول الشيخ محمد الغزالي المعاصر رحمه الله عليه، يقول: التألم من الحرمان، أحد واحد فقير، واحد محروم يتألم، يقول: التألم من الحرمان ليس ذلا، ليس هذا هو الذل، ولكن التحول من الحرمان إلى الهوان هو الذي يستنكره الإسلام، هو الذي يستنكره الإسلام. هذا المعنى جميل. بعض الناس لأنه فقير يقوم يتذلل لرئيسه ولا يتذلل لشرطه. لا تتذللوا، لا تتذللوا، لا تجعلوا الحرمان والفقر سببا في الذل. مرة أخرى، الذل قضية نفسية، الحرمان قد يكون مسألة مؤقتة تعيش فيها، لكن لا تعيش في ذل ولا تقبل الذل. ولذلك شهيد سيد قطب رحمة الله عليه قال كلمة جميلة لما قيل له وقع واعترف أنك أخطأت ويعفى عنك، فضحك. هو يعرف أن توقيعه يخرج من السجن، وعدم توقيعه يؤدي إلى الإعدام، فماذا قال؟ قال إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة يأبى، هذا الإصبع يأبى أن ينحني فيخط كلمة يسترضي بها طاغية. الذي ينحني لله في الصلاة لا يذل لأحد. ولذلك قالوا الذلة لرب العباد عزة، أنا لما أسجد وأخضع لرب العباد هو الذي يستحق، هو القاهر فوق عباده، هو الخالق، هو العزيز، هو الذي أعطاني كل شيء، هو الذي بيده كل شيء، فيستحق أن نتذلل له. أما أتذلل لمخلوق؟ أتذلل لمخلوق؟ هيهات هيهات. وفهم الصحابة هذا المعنى. ولذلك في القصة الشهيرة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان رجع من إحدى المعارك، فحدث مشكلة بين الأنصار والمهاجرين، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فصل بينهم، وصل الخبر إلى المنافق الكبير رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فقال كلمة الشهيرة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أنا يعني العزيز عبد الله بن أبي سأخرج الذليل، حاشاه صلى الله عليه وسلم، هذه مدينتنا هو متطفل علينا، والله لئن رجعت للمدينة ما يدخل المدينة إلا بإذني، وسأخرج من المدينة، نحن حكام المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمة فغضب، فاستدعى ابن هذا المنافق واسمه أيضا عبد الله، فاستدعى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال أما بلغت ما قال أبوك؟ قال ماذا قال؟ ما وصل الخبر؟ قال يقول لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقال هذا المؤمن، قال والله يا رسول الله فإنك لأنت الأعز وأبي هو الأذل. شوفوا لما الإسلام يعني يتجاوز كل شيء. ماذا فعل هذا المؤمن العزيز لما في آخر مرحلة للجيش قبل دخول المدينة؟ كان أسرع بفرسه وسبق الناس ووقف على مدخل المدينة والناس متعجبين، وبيده السيف، بيده السيف، مشهر السيف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مستغربين وهو ساكت، مستغربين الناس يدخلون واحد تلو الآخر، الجيش يدخل تلو الآخر. لما جاء أبوه يدخل، أبوه جاء يدخل فوضع السيف في صدر أبيه، قال أنت القائل لا يخرجن الأعز منها الأذل، فوالله لرسول الله هو الأعز وأنت الأذل. يكلم أبوه، يكلم أباه، فقال والله ما تدخل المدينة إلا لما يأذن لك رسول الله. قال يا بني أصابك سر؟ أبوك أنا. قال أبي والله لئن تقدمت خطوة لا أقتلنك، والله ما تدخلها، الرسول هو العزيز وأنت الذليل. ما استطاع يتقدم، طبعا الناس مستغربين هذا موقف ولد من أبيه، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ابن عبد الله بن أبي، قال اسمح لأبيك أن يدخل، قال أما الآن فنعم. شوفوا هنا هذا معنى العزة، معنى العزة، حتى الكلمة التي فيها إهانة لا تقبل، والمؤمن لا يقبل أي إهانة. معاني العزة كثيرة وأسباب العزة كثيرة، أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثي عن معنى جميل يجب أن يتحلى به كل مؤمن، وهو العزة. العزة حدثتكم عن معانيها وحدثتكم عن فهم العلماء والصحابة لها، وفهمنا من خلاصتها أن العزة رفض الإهانة، رفض الإهانة والغلب والمنع، وهي معنى قلبي أكثر من معنى جسدي. والعزة هذه لها أسباب، من تحلى بهذه الأسباب استقر في نفسه معنى العزة. من أسباب العزة ومن أعلى أسبابها على الإطلاق الإيمان. الإيمان، حدثتكم أن الذي يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي بيده التصرف في كل شيء، القاهر لعباده، ما يعود أمام أحد يخافه، ما يعود يخشى أحد، لأنه قد ركن إلى ركن شديد، ركن إلى ركن شديد، وهو الله، الله عز وجل. ما قيمة كل هؤلاء البشر بكل ما يملكون؟ أنتم ألا ترون، ألا ترون لما يحدث كارثة جوية كما يسمونها، أو أرضية، زلزال ولا تسونامي ولا ما، أين قوة البشر؟ أين؟ في لحظات زلزال ما يأخذ ثواني تلقى انقلبت الدنيا وهدت، في لحظات يأتي إعصار يدمر الدنيا وما فيها، يأتي جليد، يأتي طين، يأتي هذا، كل هذا بس ليظهر الله سبحانه وتعالى شيء بسيط بسيط من قوته. كلنا يعلم حجم هذا الكون، ما الأرض كلها، الأرض كلها ما وزنها بالنسبة لهذا الكون؟ أنتم متخيلين هذا الكون؟ أنت وأنت عندما تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، متخيلين هذا؟ هل تتخيلوا هذا؟ هل يمكن أن يتخيل هذا؟ تعرفون في واحد من الأعراب جاء يستكشف الإسلام، فوصل وإذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأسلم. فلما سألوه كيف أسلمت وأنت سمعت آية واحدة، فقال عن هذه الآية، اسمعوا ماذا قال، قال عن هذه الآية: والله لا يقول هذا بشر ولا يتصور هذا بشر. من الذي يتصور مهما وصل من إبداع في الخيال أن الأرض جميعا قبضته سبحانه يوم القيامة وأن السماوات مطويات بيمينه؟ من يتخيل هذا أصلا؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الكبير، فما شأننا نخاف من الصغار؟ إذا كانت الأرض كلها والسماوات كلها لا تسوى شيء عند الله عز وجل، فلماذا نخاف من مخلوق صغير على جزء بسيط من هذه الأرض؟ أسألكم بالله، فكروا بأعظم طاغية في الأرض أو مر على الأرض، كم حجمه بالنسبة للأرض، وكم حجم كل الأرض بالنسبة للسماء الدنيا؟ وفي الحديث، في الحديث أن السماء الدنيا، كل السماء الدنيا بالمقارنة مع الآخرة، ما السماء الدنيا للثانية إلا كحلقة مثل خاتم في فلاة في صحراء، والثانية للثالثة كحلقة في فلاة، وهكذا إلى السابعة، والسماء السابعة كحلقة في فلاة لكرسي الرحمن سبحانه. فالذي استقر عنده الإيمان بعظمة العظيم الجليل الكبير القدير الجبار العزيز، كيف يخشى مخلوقا؟ كما قال العز بن عبد السلام: إذا عرفتم عظمة الله يصبح أكبر جبار كالهر أمامنا. فهذا المعنى الأول المولد الأساسي لقضية العزة، معنى الإيمان. الأمر الثاني هو أمر الجهاد في سبيل الله. أمر الجهاد، نحن مأمورون بالجهاد في سبيل الله، نحن نقدم أرواحنا وأنفسنا وعقولنا وأقلامنا وعلمنا وكل ما نستطيع من أجل أن نجاهد في سبيل الله. هذا الجهاد في سبيل الله ما الهدف منه؟ ما الهدف منه؟ ليكون الدين كله لله، هذا الهدف منه. ما حد يلعبه، ما حد يلعب بالقرآن، الله يخليكم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليخضع كل الناس لله رب العالمين. فمن كان هذا منهجه ومن كان هذا سبيله لا يخشى أحدا، فتقبل عنده العزة. الأمر الثالث الذي يحرك العزة في النفوس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يأخذنكم الله بعذاب من عنده. ما في مجال، ها؟ ما في مجال نرى المنكر ونسكت عن المنكر إذا نستطيع أن نغيره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الله يخليكم، لا حد يقلب الحديث، ها؟ اللي يقدر يغير بقرار أو بسلطان وجب عليه ذلك، فإن ما استطاع ويستطيع أن يغير بإنكار باللسان أو بالقلم وجب عليه ذلك. اللي ما يستطيع مسكين، لا عنده لا قلم ولا لسان ولا قدرة ولا كذا، فعندها يغير بقلبه. الله يخليكم، لا أحد يقلبها. الناس كلها صارت تغير بقلوبها، والكل خايف. خايفين من من؟ خايفين من من؟ وأنتم معكم الجبار سبحانه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا فهمناه بهذا المعنى، أقل شيء الإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حبة خردل، ما في إيمان، ما في إيمان بدون هذا. فمن استقرت عنده هذه المعاني ما في مجال إلا أن يكون عزيزا. الأمر الرابع من معاني العزة العلم. العلم، الله يخليكم، لا حد يمارس العزة بمعنى أنه يروح الآن يهاجم الناس ويصرخ على الناس ويتكبر على الناس باسم العزة. العزة لا تعني هذا، لا تعني هذا. سنأتي لمعاني العزة كيف نطبقها، لكن عشان نطبق العزة صح لازم يكون معاها العلم، العلم الشرعي الصحيح الذي يجعل العزة تطبق في مكانها. أنتم كلكم تعرفون عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجبروته على الكفار وجرأته عليهم، وهو نفسه الذي رفض أن يدل قبطي نصراني، صح؟ الله يخليكم، ما تخلطوا، ها؟ ما تخلطوا. نطبق هذه مع هذه في نفس الوقت، ما يصير نأخذ جزء من الدين ونترك جزء من الآخر. من معاني العزة الكبيرة ومن أسبابها الكبيرة العفو عند المقدرة. هذه عزة، عندما يعفو الإنسان وهو قادر على أن يوقع العقوبة، هذا ليس ذل، هذه عزة، هذه عزة. فالذي يخلط بين الأمور، أنا بدام مسلم إذن لازم أتجبر، لا، ليس لا، لا، العزة لا تساوي التجبر، العزة لا تساوي التهور، العزة لا تساوي التكبر. من أصول العزة أن نفهم أن من قواعدها ومن أسبابها العفو عند المقدرة، هذه عزة. أنا أستطيع أن أعاقب وأترك وأترك، هذا كرم وجود ومقدرة، هذه عزة عندها تكون في هذه الحالة. أنا غالب وسمحت. مما يعطينا العزة ولا شك، وهذا من أسباب فقد عزتنا في هذا الزمان، التقدم، التقدم التكنولوجي، التقدم السلاحي، التقدم العلمي التعليمي، التقدم. نحن من أسباب ذلتنا اليوم، من أسباب ذلتنا اليوم قضية أننا متخلفين، فهذا من مشاكلنا الكبيرة اليوم. ومن أسباب العزة أن يتيقن كل واحد منا كما ذكرنا أن المستقبل سيكون للإسلام. فإذا هذه جولات المعركة، هذه ليست النهاية، وفي النهاية سيكون الأمر للمؤمنين والمسلمين. دعونا نسأل الشباب عن هذه المعاني ونعود بعد ذلك بعد هذا التقرير. تفضل. لما يصير في ثقة في النفس، في عنا شعور بالمسؤولية والالتزام، بصير في عنا رفعة على مجتمعنا. نقارن بين ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه ضمان من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم تجربة تاريخية ما حصل عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلال 25 سنة وحققوا من انتصار على أكبر قوتين في العالم ونشر الفضيلة والخير في العالم كله وإبداء الصورة الجميلة للدين. والله طبعا بالإسلام ديننا، تمسك بديننا ورجوع إلى ديننا هذا أهم كل شيء، كثير عزيزة شيء طبيعي، لأنه ديننا الحنيف هو أعز شيء في الدنيا. يعني العزة اعتزاز بالشيء الموجود عندك بدون تكبر، الكبر أنك أنت تفتخر مرات بشغلة مش موجودة عندك أو أنك شغلة جزئية منها تفتخر فيها. العزة هي تمنح ولا أنت ولا يعني ولا تدعي أنك عزيز، أنت تمنح العزة في خط معين، إذا سرت به يمنحك الله سبحانه وتعالى العزة، لذلك الله أعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العزة هي الافتخار بشيء أنجزته أو عملته، ولكن الكبر أنك تتكبر بشيء يعني عبارة عن صفة وليس فعل. طيب استمعنا إلى هذا التقرير، أريد فقط أن أؤكد على تعليق رئيسي مهم جدا، هناك عزة وهناك كبر، هناك عزة وهناك كبر. الكبر مرفوض تماما في الشرع، مرفوض تماما، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر ما يدخل. طب كيف أفرق أن أنا في عزة ولا في كبر؟ احفظوها احفظوها، الكبر الكبر أمرين، كبر أمرين احفظوها، رفض الحق واحتقار الناس. هذا خلاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فرفض الحقيقة، رفض الدليل، رفض البرهان، هذا تكبر. والأمر الثاني الاحتقار للناس، هذا مرفوض. فنحن عندما نمارس العزة ما نمارس احتقار، وعندما نمارس العزة ما نرفض الحقيقة وما نرفض الدليل والبرهان. فإذا فهمنا هذا عندها نطالب بالعزة ونرفض قضية الكفر والكبر. معاني العزة أعمق من هذا وفيها شيء من التفصيل أحدثكم عنه بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن العزة. حدثتكم عن العزة وعن معانيها، وأنا أخشى أن بعض الناس يبالغوا فيها فيأخذوها إلى الجانب السلبي. العزة بالتوازن مطلوبة، العزة إذا زادت عن الحد صارت مذمومة، وهناك أشكال أيضا من العزة المذمومة. من هذه العزة المذمومة أولا، وهذه ذمها القرآن الكريم ذم مباشر، الموالاة لأعداء الله. يريد العزة بالتحالف مع أعداء الله، مع إسرائيل، مع غيرهم، هذه ليست عزة، هذه ذلة، هذه ذلة. لما يصبح أنصارك أعداء المؤمنين هذه ذلة، لا تجوز شرعا، لا يجوز شرعا على الإطلاق أن الإنسان يوالي أعداء الله باسم والله المصالح والسلام. الله يخليكم، ما رأينا من وراهم إلا الذل. فهذه مسألة يجب أن ترفض لأنها تنافي أصل الإيمان وأصل العقيدة. العزة المذمومة الثانية العصبية، عصبية القبلية ولا القومية ولا، هذه مرفوضة تماما تماما. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة، يا واحد يقول يا للمهاجرين والثاني يقول يا للأنصار، وبدأوا يتحركوا، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أنا ما زلت موجود، ما زلت موجود وناديتم بنداء الجاهلية. اعتبر هذا النداء نداء جاهلي، وقال كلمة الشهيرة دعوها فإنها منتنة، منتنة يعني سامحوني خايسة، ريحتها طافحة، ريحتها سيئة. فالذي يعتز بقوميته القبلية ولا بقوميته الإقليمية ولا، الله يخليكم، يعني هذا مرفوض شرعا ومرفوض الآن لأصحاب العقول الكبيرة. كذلك الاعتزاز بالكثرة، الاعتزاز بالكثرة، المسلمين لما يوم حنين اعتزوا بكثرتهم لم تغني عنهم من الله شيئا، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. لا تعتزوا بالعدد، لا تعتزوا بالسلاح، لا تعتزوا بهذه المظاهر، هذه كلها ليس لها قيمة، ليس لها قيمة، لأن في النهاية وما النصر إلا من عند الله. العزة المذمومة الرابعة هي العزة بالشكل بالمظهر، وهذا رأيناها يعني بعض الناس يبالغ في الزينة وخرج على قومه في زينته، هذه ليست فقط لقمان، رأينا حتى بعض الناس اليوم من المترئسين يظهر بأشكال وألوان الأنواط العسكرية، ويعني هذا أنت يعني بهذا تصبح لك مكانة، تصبح لك مكانة بكم كيلو نحال حطيت على كتفك، يعني هذه هي القيمة، هذه هي قيمة مرفوضة. كذلك العزة بالجاه والمنصب، أنا منصب فلاني، أنا بالجاه الفلاني، أنا من أنت، هذه عزة مرفوضة، وهذه تجر إلى المسألة الرئيسية الكبرى وهي العزة بالكبر. العزة بالكبر، والكبر كما ذكرت لكم أمرين: احتقار الناس ورفض الحق، رفض الدليل، هذه عزة مرفوضة. هناك أشكال من العزة مطلوبة ولو كان الإنسان ضعيفا لكنها مطلوبة. من هذه العزة المطلوبة رد الصائل، رد الصائل، هذا مبدأ إسلامي أصيل وفي الفقه الإسلامي كثير، وخلاصته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يعني إذا جاء واحد يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن أصر، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن غلبني عليه، قال: قاتله. قال: فإن قتلني، قال: أنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: هو في النار. فانتهينا، ما أتذلل، ما من حقي أن أرد من يصول، من يصول على أرضي، من يصول على أهلي، من يصول على بلدي، من يصول على مالي، هذا كله في الشرع. حتى لو كان مسلما يجوز رده من باب رد الصائل، وهذا جزء من العزة. الأمر الثاني هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله. اليوم نحن للأسف تخلى حكامنا عن الجهاد، ولو فتحوا باب الجهاد لرأيتم الأمة كلها تتحرك، أليس كذلك؟ فنحن من أسباب ذلتنا ترك الجهاد، ومن العزة المطلوبة أن يفتح باب الجهاد ويجهز الناس ويدربوا للجهاد من جديد. الأمر الثالث من العزة المطلوبة التواضع، التواضع، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فالله يخليكم، ما حد يستعمل العزة على أخوانه وعلى أهله وعلى المؤمنين، ما يجوز هذا. وحتى الكفار إذا كانوا مؤتمنين، يعني موجودين معنا مواطنين في نفس البلد، ما في عزة عليهم هؤلاء. العزة على الكافرين المحاربين اللي بيننا وبينهم معركة، اللي بيننا وبينهم معركة، هؤلاء الذين عليهم عزة. ففي بعض الناس يعني يستعملوا الأحاديث في غير مكانها والآيات في غير أماكنها، فيريد أن يعتز على كل الكفار ولا يحجيهم ولا يتأدب معهم باسم العزة. هذه ليست عزة، هذا سوء أدب، سامحوني، هذه ليست عزة. نحن مأمورين بالخلق الحسن، واحد يحييني كيف لا أحييه، واحد يهديني كيف لا أهديه، فهذه معاني مقبولة في الشرع. لكن الكلام هنا أعزة على الكافرين، الكافرين المحاربين الذين أعلنوا الحرب علينا وأعلننا الحرب عليهم. وإعلان الحرب ليس من شأن عامة الناس ولا من شأن حتى يعني قادة الناس العاديين، وإنما من شأن ولاة الأمور. طبعا كون ولاة الأمور فيهم خلل فيجب أن نعدلها، لكن لا، هذا لا تستبدل بأن يكون كل واحد يؤمن الجهاد. ما خلصنا إذا كل واحد يؤمن الجهاد، بكرة عندنا 10 كل واحد يؤمن الجهاد وخلصنا. هذه المسألة يجب أن تنظم وإلا تفتح فوضى شديدة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذا حكم الله على هذه الأمة، إذا حاولت أن تعتز بشرع غير شرع الله، إذا حاولت أن تعتز بأي نظام غير نظام الإسلام سيذلها الله، إذا حاولت أن تعتز بتحالفات مع كفار لن يعزها الله. إذا ابتغيتم العزة بغير الإسلام لن يعزكم الله عز وجل. كونوا كما كان عبد الحميد الجزائري هذا البطل العظيم المقدام، لما جاءه الحاكم المستعمر فهدده قال أنت تنشر الفكرة الذي يعني يؤذينا وكذا وأنا أهددك أنك يجب أن تتوقف وإلا. قال لا وإلا ماذا؟ أنت لا تستطيع أن تفعل بي شيء. قال أنا ما أستطيع أفعل بك شيء. قال لا ما تستطيع بي شيء، إذا كنت أنا في عرس هنأت وعلمت المحتفلين، وإن كنت في مأتم وعظت المعزين، وإن جلست في قطار علمت المسافرين، وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين، وإن قتلتموني ألهبتم مشاعر المواطنين، وخير لك أيها الحاكم. شوفوا الآن وهو في ظل الاستعمار هو الذي يهدد الحاكم، وخير لك أيها الحاكم ألا تتعرض للأمة في دينها، لا تتعرض للأمة في دينها. والله هذه الأمة أمة عزيزة، هذه الأمة أمة عزيزة، وأي إنسان يتعرض لها في دينها سيجد الويلات، سواء هذا كان حاكم من المسلمين أو عدو من غير المسلمين، والله سيجد الويلات، لأن هذه الأمة على كل الضعف الذي فيها تأبى الذل، تأبى الذل. أختم كالعادة بكنز من كنوز الإحياء. يروي الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، قال الفضيل ابن عياض واحد من أعظم عباد المسلمين، يقول إني لأرحم ثلاثة، وهذه هؤلاء الثلاثة نحن مأمورون بأن نساندهم، مأمورون بأن نساندهم. هنا أنتقل من العزة العامة إلى العزة الفردية. يقول إني لأرحم ثلاثة عزيز قوم ذل. واحد كان له شأن، له مكانة، له منصب، ولأي ظروف فقد هذا، لا تذلوه، لا تسمتوا به، لا تؤذوه، احترموه وقدروه. حتى لو كان فقد منصبه احترموه، إلا إذا كان فقد منصبه بسبب أنه خان الأمانة ولا عمل كبيرة، فهذا فجر وفجور علني، لكن احنا كلامنا ليس عن هذا. إني لأرحم ثلاثة عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر. واحد غني لأي سبب من الأسباب، تغير ظروف سياسية اقتصادية، سوء إدارة، هذا صار فقير، احترموه، لا تذلوه، اكرموه، قدروه، عاملوه بما يستحق من مكانه. والثالث قال الفضيل وأرحم عالما تلعب به الدنيا. واحد من علماء الدين انشغل بالدنيا، ارحموه، هذا مسكين، ارشدوه، ذكروه، لا تسمتوا به، لعله يعود إلى علمه ويعود إلى الهداية وهو أقرب إليها إن شاء الله. كونوا أعزاء، لا تكونوا متكبرين، كونوا أعزاء وكونوا رحيمين، كونوا أعزاء وافهموا معادلة العزة بشكل صحيح وأنتم لها إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم، أسأل الله أن تكونوا استفدتم، ولا تنسوني من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغريب كالطير أين اندفعت، وتجدو بما شاء وحي الإله. Thank you.